يقول ما هو فضائل شهر ذي الحجة؟ نعم، شهر ذي الحجة المراد الظاهر العشر، أنه ينبغي الإنسان في هذه العشر أن يكثر من الأعمال الصالحة من الصلاة والصدقة والصيام أيضا، لأنه سوف يصوم الأيام التسعة، وكذلك كل عمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.